الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج قصص الأنبياء مع ضيفي الكريم الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ، أهلا وسهلا ومرحبا بك مرة أخرى في هذا اللقاء المستجد. شيخ بارك الله فيك، كنا في الحلقة السابقة وقفنا عندما أمر الله جل وعلا ملائكته بالسجود لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وذكرت بارك الله فيك في الحلقة السابقة بأن إلا هنا هي حرف استثناء منقطع، لأن إبليس لم يكن من الملائكة، بل كان كما ذكر الله جل وعلا كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وهنا بارك الله فيك، لما امتنع إبليس من السجود توعد بني آدم أو آدم وبنيه بالعذاب، فماذا حدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد، وأسأله عز وجل البصيرة في دينه، إنه على كل شيء قدير. آمين. الآيات القرآنية ظاهرة المعنى في الحوار الذي دار بين آدم، بين إبليس وبين ربه جل وعلا، بخصوص السجود لآدم. لما أمر الله عز وجل الملائكة وأمر أيضا إبليس معهم بأن يسجدوا لآدم، سجد الملائكة كلهم أجمعون، أما إبليس فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فامتنع عن السجود وعصى أمر الله سبحانه وتعالى وتكبر عن أن يسجد لآدم، ودار حوار بينه وبين ربه عز وجل. من ذلك الآيات الكريمة التي جاءت بذكر هذا الحوار قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، أبى أن يكون مع الساجدين. قال، يعني قال الله عز وجل: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، لأنه سبق وأنه لما خلق الله آدم من طين ورآه إبليس ورآته الملائكة، مر عليه إبليس ودار عليه ثم ضربه فأحدث صوته، ثم دخل في جوفه، ثم قال إن هذا خلق لا يتماسك، وقال بأنني أقدر عليه، فعلم أن أصله من حمأ، من صلصال من حمأ مسنون. فالله عز وجل بعد هذا التكبر من إبليس والعتو والطغيان والمعاندة، وأيضا القياس الفاسد الذي ذكرناه، وهو قال، يذكر بأنه كيف يسجد لطين وهو خلق من نار، فكأنه هنا يعترض على حكمة الله عز وجل، وكأنه لسان حاله كما أن لسان مقاله تفوه ونطق بالزور ونطق بالاعتراض، لسان حاله كأنه يعترض على حكمة الله، أن الله عز وجل ضال في حكمته تعالى الله، فيقول: كيف أنت تخلقني من نار وتخلق هذا من طين وتفضله علي؟ فجاء الأمر من الله عز وجل، قال: فاخرج منها فإنك رجيم. يعني هو نظر إلى أصل العنصر. هو نظر إلى أصل العنصر، ومع هذا فأصل العنصر، عنصر الطين أفضل من عنصر النار، كما ذكرنا بأن النار الأصل فيها الطيش والخف والإحراق، خلاف الطين فيها الرزان والحلم ومنها تمة الجنان. صحيح. وهناك أيضا يعني آيات أخرى أيضا تشير إلى هذا الحوار. يقول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. هنا تصريح منه بأنه كيف يسجد لمن خلقت من طين، أأسجد لمن خلقت طينا. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. هنا ظهر التميز بأن آدم خلق مكرم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر الملائكة وأمر إبليس بأن يسجدوا له، يقدموا له التحية والإكرام. فهنا قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ثم جاء النص القرآني لعل الناس نمر عليه، قال اذهب فمن تبعك منهم إلى آخر. أيضا ربنا عز وجل يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. كان هنا من الكينونة الصيرورة، أي صار أي كان من الجن أو أنه من أصل الجن، الجن على طبعا خلاف بين أهل العلم. قال ففسق عن أمر رب، الفسق هنا الخروج، ولذلك سميت الفأرة ويسقة كما جاء في الحديث الصحيح، لأنها تخرج للإفساد. صحيح. الآن الفأرة ما تخرج من جحرها إلا لتفسد، من أجل تفسد، إما أن تفسد طعاما أو تخرق ثيابا أو تفعل شيئا في البيت، أو أنها تؤدي لإحراق بيت أو تحرق بيت كما جاء في الحديث. نعم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم والنار موقدة، فنهى أن ينام الرجل وفي البيت نار. صحيح. وبين بأن يخشى الفويسقة، حتى تأتي الفويسقة فتؤدي إلى مسألة تحرق البيت. تحرق البيت. نعم. صحيح. إذن فسق كل من خرج عن أمر الله، كل من اعترض على أمر الله فهو فاسق. نعم. ولذلك الآن العاصي يسمى فاسق، لماذا؟ لأنه خرج عن أمر الله، خرج عن طاعة الله، خرج عن طاعة الله، خرج عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفسق هو الخروج، ففسق عن أمر رب، يعني خرج واعترض على أمر الله سبحانه. صحيح. هنا دار الحوار بين إبليس وبين ربه عز وجل، وبين إبليس بأنه منعه ذلك الكبر، وأيضا منعه قضية كيف تفضل هذا علي، فكان في نفسه شيء من هذا القبيل. عفوا شيخ، هذا يعتبر مبدأ أول ظهور مبدأ العنصرية. صحيح. أو الإعراب. أو الإعراب. هو لا شك التميز الآن، تمييز العنصر على الآخر لا شك، هذا ما يسمى بالعنصرية. بالعنصرية. وهو أنه يفضل العنصر على آخر. صحيح. ودين الإسلام جاء بعدم تمييز عرق على آخر أو عنصر على آخر. إلا بتقوى الله سبحانه. إلا بتقوى. قال الله عز وجل صحيح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عظيمة فيها. نعم. قال الناس سواسي. لا فضل لعربي على جميع ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فجعل التقوى هي الميزان والمعيار الذي يحكم به على الناس. صح. فقال في حديث آخر لما جاء بلال الحبشي، بلال كان في يوم من الأيام عبد يساق بالسياط، لكن لما جاء الإسلام آمن بالله عز وجل رفعه الإسلام. سبحان الله. حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور، قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. سبحان الله. وفي رواية دثن عليك بين يدي. نعم. فقال يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا عقبته بركعتين. نعم. ما الشيء الذي رفع بلال وخفض أبا لهب؟ نعم. القرشي عم الرسول صلى الله عليه وسلم هاشم. قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيده حبل المسلم. المقصود بأنك أثرت نقطة مهمة جدا، وهي أن العنصرية مبدأ إبليسي. صحيح. وطريقة شيطانية، هو يعتبر رئيسهم في ذلك الشيء. هنا ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع هذه كلها تحت قدميه. نعم. لما حجة الوداع وكان يقول حتى لو كانت بالمناسبة، حتى لو كان الانتماء شرعي، لكن إذا تعصب له بغير الحق فهو مذموم. صحيح. تذكر قصة المهاجرين والأنصار. المهاجرين والأنصار. نعم. اسم المهاجرين واسم الأنصار اسمان شرعيان. الكتاب والسنة. صحيح. هنا المهاجرين والأنصار ذكروا في القرآن والسنة. صح. لكن لما حصل التعنصر لهما والتعصب لهما بغير الحق، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. صحيح. ثم قال دعوها فإنها ممكنة. يعني الآن حينما يكون اسم المهاجر اسم الأنصار الله عز وجل ذكره في القرآن، لكن لما يكون التعصب له بغير الحق، حينما قال الرجل يا للمهاجرين فقال الآخر يا للأنصار، إذن هي مسألة حمية لغير الحق، ليس لله وليس لدين الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه مغضبا ويقول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. عفوا يا شيخ، وهذا من وهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأنصار رضي الله عنهم. ولذلك ينبغي أن تسمو وشيجة الأخوة وشيجة الإيمان فوق كل وشيجة، العنصرية القبلية المناطقية الكذا، لأن الله عز وجل سمى المسلمين سماهم بالمسلمين، قال هو سماكم المسلمين من قبل وفيها. سبحان. ليس هناك أعظم من الأخوة الإيمانية. ولذلك حينما ترتفع هذه الوشيجة وربي ينتهي كل طريق من طرق الشيطان التي يدخل بها على عباده. يدخل بها على عباده. صحيح. هذا نلحظ. حينما الإنسان يسمو بهذا لا شك أنه تندثر الأحقاد والأضغان والحسد. صحيح. والألقاب التي يتنابز بها الناس. صحيح. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعير الناس بأنه من بلد فلاني أو قبيلة فلانية أو من عائلة فلانية، يغمزون ويلمزون بهذا. صحيح. لما جاء الإسلام كانت هذه موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم رشدها. نعم. فبين أن الانتساب ومعرفة النسب أمر مهم لصلة الرحم. صحيح. اللام تعليل لأجل صلة الرحم. لأجل صلة الرحم. لأجل التواصل. لأجل معرفة الإنسان نسبه. صح. لكن لا يعني هذا أبدا بالضرورة أنه يصبح مصدر تعالي. نعم. تذكر قصة أبو ذر مع ذاك العبد الأسود، قيل بلال وقيل غيره. نعم. حصل مشادة بينهم فقال اذهب يا ابن السوداء. نعم. فجاء الرجل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول عيرني يقول لي ابن السوداء. فجاء أبو ذر بعدما أدرك خطأه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا ذر عيرته بأم؟ قال استغفر لي يا رسول الله. قال أعيرته بأم؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. سبحان الله. إنك امرؤ فيك جاهلية. حتى قال أبو ذر رضي الله عنه أما بعد يعني بعد ما كبرت في جاهلية. أين استغرب؟ أين؟ قال إيه ورسول أكدها لأنك امرؤ فيك جاهلية. فما كان من هذا الرجل معروف أبو ذر، رجل القوي صاحب الرأي والمبدأ وصاحب الأنفة، ما كان منه إلا أن غلب الإيمان في صدره. صحيح. على تلك الأشياء التي هي فعلا من الجاهلية. سبحانه. وضع خده على التراب. نعم. قال لصاحبي تعالى وضع رجلك. نعم. على خده لعل الله يغفر لي. سبحانه. هكذا الذي يعني أبو هكذا ينبغي أن يكون الناس في مثل هذا التعامل. إذن فعلا ما ذكرت لي عنصري أثار إبليس وهي الجنس. نعم. جنس على جنس. صحيح. ولذلك الإسلام والله الحمد عالم. نعم. الإسلام يستوعب كل الأجناس. نعم. والفضل في الإسلام ورفعة الدرجة بحسب قوة الإيمان. نعم. سلمان الفارسي كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم على كتفه ويقول هذا رجل يعني من قوم يبلغ إيمانه الثرية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صحيح. جاء سلمان. جاء حديثه في مدحهم. نعم. على الفارس. نعم. نعم. بلال حبشي. نعم. صهيب الرومي وإن كان أصله عربي لكنه يعني تربى في تربى عند الروم. إذن هذه الأشياء كلها يعني هي مما جاء به الإسلام، وهي قد تذويب الفوارق هذه. نعم. بين الناس من خلال. نعم. جعل وشيجة الأخوة الإسلامية وهي المبدأ الأساسي. نعم. هي النقطة التي يتقي عليها المسلم. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير على هذه الكلمات الطيبة صراحة. طيب يا شيخ بارك الله فيك، توعد إبليس آدم وبنيه بأشياء كثيرة جدا. نعم. نعم. كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه لما قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، في آيات أخرى ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وغير ذلك. نعم. هذه التوعدات تدل يا شيخ بارك الله فيك على الحقد الدفين عند هذا المخلوق. نعم. ما في مصالحة ولا في هدنة بيننا وبينه. نعم. سؤال يا شيخي، عفوا إن كان سؤال جانبيا قليلا، هل ينام إبليس؟ حقيقة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة أن إبليس يعني ينام أو لا ينام، ولذلك قد يحتمل أنه ينام وقد يحتمل أنه لا ينام. أنا فيما أحفظ أنه لم يثبت في هذا ولم يعني أقف على شيء من هذا القبيل، لكن إبليس قد لا ينام، وذلك بالمعنى المعنوي هو أنه يسعى ليله ونهاره. نعم. من أجل إضلال بني آدم، وهذا العهد الذي قطعه على نفسه أمام الله عز وجل. قال لأغوينهم أجمعين. آيات كثيرة من ذلك. هو لما امتنع والله عز وجل غضب عليه وطرده من رحمته عز وجل، قال له ربه عز وجل، قال فاخرج منها فإنك رجيم. رجيم بمعنى مرجوم. ولذلك الآن الناس في يحيون نسكا عجيبا في الحج وهو الرجم. بالمناسبة الرجم هنا ليس رجم إبليس حقيقة، كثير من الناس عفوا الشيخ يعتقدون هذا. صحيح. ولعلك رأيت هذا كثير جدا. أين بعض الناس تقول منين جاي؟ قال جاي من الشيطان. ويقولون هذا الشيخ النصب هذا العمود أنه هو الشيطان. وسمعت هذا في الحج أمام عيني يا شيخ. صحيح. رجم الشيطان. ولذلك نبهنا نحو كثيرا في كثيرا من المناسبات بأن يتنبه الناس، وإنما هذا إقامة إقامة شعيرة وهي محل التوحيد. نعم. هذه ملة إبراهيم، هذه بعض الأشياء التي هي من آثار إبراهيم عليه الصلاة والسلام خلدها الله، منها مقام إبراهيم، من هذه الأشياء، منها السعي بين الصفا والمروة، وأشياء كثيرة، منها الذبح أيضا. هذه هذا كله إن شاء الله على شيخ إن شاء الله في القصة. فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هذه أحد الآيات التي جاء فيها الحكم من الله عز وجل على إبليس. أيضا جاءت الآيات بأن الله عز وجل قال له حينما أبى، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. هناك وإن عليك اللعنة، هنا جاءت لعنتي إلى يوم الدين. أيضا ثم لما قال الله عز وجل طرده هنا علم بأنه خسر الدنيا والآخرة، هنا توعد بني آدم. قال هو إبليس يقول لله عز وجل، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل. لأحتنكن ذريته إلا قليل، ما معنى لأحتنكن؟ هي تأتي بمعاني كثيرة، منها الإضلال، منها احتجازهم في طريق واحد، منها إغواؤهم، تأتي حقيقة على معاني كثيرة يفسرها آيات أخرى كثيرة تأتي في مواضع من القرآن، منها قول إبليس في مقام آخر. نعم. قال فبعزتك، انظر يقسم بعزتك، لعزة الله سبحانه، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس يعرف الشيخ أن القسم لا يكون إلا لله. نعم صحيح. وبالمناسبة هنا القسم بصفة من صفات الله جائز. نعم. يجوز الإنسان يقول بعزة الله، بقدرة الله، وبقدرة الله، بحياة الله صفة من صفات بحياة الله. لكن لا يجوز أن تنادى الصفة، حتى حكى شيخ الإسلام صحيح اتفاق جمهور العلماء على كفر من نادى الصفة، مثلا أن يقول يا رحمة الله، هذا لا يجوز. لا صفة إيه؟ يا ليست هي الله، يعني ليست هي، لأنها يعني جزء. يا مثلا عزة الله، يا قدرة الله، هذا لا يجوز. لكن القسم بها وارد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. آيات كثيرة، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، هذه استعاذة. هذا مما يجوز، هذا تنبيه فقط، يعني مجرد يعني عفوا شيخ، طالما أنت ذكرت هذا التنبيه، نسمع كثير خاصة من المتكلمين أو من المذيعين وغير ذلك يقول شاء القدر أو شاءت الأقدار. نعم. أو غير ذلك، يجوز هذه العبارة؟ لا هذه من العبارات المنكرة، ولذلك أنكرها السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فالإرادة ليست لها مشية، وقال شاءت إرادة الله، هنا الآن أصبح مسألة فيها تسلسل. صح. وإنما الصواب أن يقول شاء الله، شاء الله، أراد الله، قدر الله. أما شاء القدر، شاءت الأقدار أو شاءت إرادة الله. نعم. وهذا وللأسف الشديد يقع فيها أيضا كثير من المثقفين وبعض طلبة العلم. صحيح. ولا يتنبهون لهذه، وقد يأخذونها بالتلقي، يقرأها في كتاب أو يسمعها من إنسان مثقف، يعني ممن يقتدى به مثلا، فيزل بها لسانه. ولذلك هذه من الأشياء التي ينبغي التنبه. بارك الله فيك شيخ. طيب لو تكمل يا شيخ الحوار هذا هنا الآن التوعد. نعم. من ذلك أنه قال قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين. قال الله تعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. نعم. فالله عز وجل لا يضره معصية أحد، لو أن الخلق كلهم أجمعوا على معصية الله لم يضره شيء. صحيح. ولو أن الخلق كلهم أجمعوا على طاعة الله لم ينفعه شيء جل وعلا. فالله تعالى غني عن العالم، غني عن العالم، والله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه وهو غني عن العرش فما دونه سبحانه وتعالى. أيضا هنا يعني في سورة الأعراف يقول قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نعم. لعلك تلحظ بأنه ما قال ومن فوقهم، لأنه يعلم أن الله عز وجل حتى فوقهم جميعا سبحانه. ولذلك قال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إيش المقصود يا شيخ هنا بارك الله فيك من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم؟ هل المقصود الجهات؟ هو الذي يظهر بأنه يأتيهم ليس من قبيل الجهات الأربع نعم. أيوة. وإنما المقصود أنه سيبذل هذه يعني تجري أيضا على لغة على سنة العرب. نعم. أنه فلان أوتي من بين يديه. نعم. ليس المقصود هو المواجهة. نعم. وإنما هي الطرق التي قد يعني يضر بها الإنسان. نعم. من حيث يدري أو من حيث لا يدري. صح. بعض الأحيان من أمامه وهو يعلم. نعم. بعض الأحيان من خلفه وهو لا يعلم. هذا المقصود. هذا هو الشيطان قصد بأنه سيسلك بهم مسالك متنوعة. متنوعة يعني. وطرق كثيرة يغويهم، يأتيهم بطرق متنوعة. ولا نترك لهم مجالا. ولذلك ربنا عز من الجهات. نعم، ولذلك ربنا عز وجل حذرنا من خطوات الشيطان. صح. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم. الشيطان يعني يصنع كل مكيدة ويعمل كل حيلة لأجل إغواء ابن آدم. سبحان الله. وعن طريق أساليب متنوعة لعلنا يعني سننبه ونذكر بعض القصص إن سمح به الوقت في هذه الحلقة. إن شاء الله. فالله عز وجل حينما توعد ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل له في آية قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. الآية الأخرى تحداه الله عز وجل قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذه الآيات فيها طمأنينة وراحة لعباد الله الصالحين المتبعين لربهم جل وعلا المطيعين لأمره متبعين لأنبيائه ورسله. الآية الأخرى ربنا عز وجل حينما بارك الله فيك بس في الآية هذه لما ذكر الله سبحانه وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ما المقصود بالصوت هنا؟ ذهب المزمار الغناء ذهب كثير من أهل العلم القائلين بتحريم المزامير. نعم. وآلات الطرب. نعم. إلى أن هذه الآية دليل على حرمة المزامير. نعم. حرمة آلات الطرب. نعم. وذكروا أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قالوا واستفزز من استطعت منهم بصوتك. نعم. قالوا صوت الشيطان هو آلات الطرب والمزامير والغناء. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني حرم آلات الطرب وبين بأنها ملعونة في حديث يعني في إسناده لكنه يرتقي إلى درجة الحسن. قال صوتان أحمقان ملعونة، نغمة عند نعمة ورنة عند مصيبة. وأيضا في حديث كثيرة، ومن ذلك الحديث الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله سيكون أقوام من أمتي يستحلون الحرة والحريرة والمعازف والخمر والمعازف. معازف هنا وردت في هذا الحديث. نعم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام سيكون أقوام في آخر الزمان يستحلون هذه المعازف. هذا من صوت الشيطان. بارك الله فيك. عفوا حتى شيخ من حيث يعني حتى الواقع بين أن الغناء يبعد الإنسان عن طاعة الله، صح ولا لا؟ شك وأنه ينبت النفاق في القلب. ينبت النفاق في القلب. كما يعني ورد ذلك عن السلف. ينبت النفاق في القلب. لا تجد أصلا هؤلاء يعني حتى في حال غنائهم يعني يذكرون الله. أو مثل ما قال ابن القيم يقول لا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب عبد. سبحان الله. يعني القلب الآن مثل الإناء فلا يجتمع فيه نقيضان. هل يجتمع الدم واللبن في إناء؟ لا يجتمع. فاللبن طيب والدم خبيث. صحيح. لا يجتمع الملح والسكر في إناء واحد. صحيح. ولذلك حب الكتاب وحب الحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان كما قال ابن القيم في نونية عظيم. صحيح. فهنا المقصود بأن هذا من الشيطان بينه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه الصحابة بأن هذا صوت الشيطان. صوت الشيطان. نعم. هذا المقصود بقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك من أجل أن يبعد عباد الله سبحانه وتعالى. نعم. عن كلام الله. نعم. طيب يا شيخ قوله وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. هذا بيان من الله عز وجل بأن للشيطان أن يفعل ما يشاء. نعم. كأنه يقول افعل ما شئت أجلب عليهم بخيلك. عفوا بارك الله فيك، هل معنى هذا الأمر هنا هل يفيد الوجوب؟ لا ليس أمر وجوب. بعض الناس يمكن يظن هذا طالما أن الله سبحانه وتعالى أمره. صحيح. فلماذا عتبه؟ هو الأمر في لغة القرآن والسنة. نعم. لغة السلف عموما يأتي على عدة معاني من ضمنها الأمر بالإرشاد، منها أمر التهديد. نعم. مثل قول الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس مع ذلك إباحة ليس الكفر. هذا من هذا القبيل. نعم. وأجلب عليهم بخيلك كأن الله عز وجل يقول افعل ما شئت. صحيح. أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. نعم. وعدهم. ثم بين الله عز وجل قال وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. دل على أن الأمر هنا شيخ للتهديد. للتهديد. نعم. ثم قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نعم. المقصود بعبادي هنا ليس كل العباد. لا لا لا. لفظت العبد على نوعين. نعم. عبد اختيار. نعم. وعبد اضطرار. الخلق كلهم عبيد لله اضطرارا. نعم. الله هو الذي خلقهم. نعم. ولذلك. نعم. قال الله تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. نعم. طوعا أو كرها. صح. ويقول الله عز وجل في سورة مريم. نعم. يقول سبحانه وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا. نعم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرض. نعم. الخلق كلهم عبيد لله. نعم. اضطرارا. لكن نعم. العبادة الاختيارية التي عليها الجزاء. نعم. هي التي هنا إن عبادي ليس لك على المطال مقصود في يعني. العباد الخاصين. نعم. الذين هم أطاعوا الله وحدوه جل وعلا تبعوا أنبياءه ورسله. نعم. هذه هي المقصود بقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. نعم. بارك الله فيك يا شيخي. طيب في آية أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى عن إبليس كما في سورة النساء. نعم. قال الله تعالى عنه ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فريبتكن أذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. عفوا يا شيخ هذا نفس الشيء التوعيد بالإضلال مع الأمنية كيف يجتمع؟ هو الشيطان حينما توعد بني آدم أمام الله عز وجل بهذا التهديد الخطير. نعم. هو لم يأتي الإنسان فيقول له سأضلك أو سأغويك. نعم. أو سأدخلك النار أبدا. هذه ليست طريقة الشيطان وهذه أيضا. نعم. ليست طريقة شياطين الإنس حتى. يعني الآن يقول عثمان رضي الله عنه تمنت الزاني لو أن نساء الأرض كلهن زني. نعم. الآن مثلا يعني الذين يعاقرون الخمر. نعم. تجدهم الآن يغون الناس بأساليب معين حتى يوقعونهم في شراك. الذين الآن يشربون المخدرات أيضا لا يأتون للشخص في لأول مرة يقول اشرب الخمر. حتى الدخان يا شيخ. حتى الدخان لك واحد خليك رجال. فيأتي مثلا يشرب الخمر يقول الخمر يعني تجعلك في سعادة وتجعلك في كذا وتبتعد عن الهموم. تنسى الدنيا. هذا هو الطريق الشيطان. هذا هو الإضلال. هذه الأماني. هذا هو الغرور. هذا هو الذي أراده الشيطان. ولذلك كثير من الناس مسلكه مسلك الشيطان مسلك إبليس. صحيح. صحيح. في الإغواء. نعم. وهي قضية تزيين الأمر. تزيين الأمر. إبليس في هذه الآيات التي جاءت في سورة النساء. نعم. قال لما قال ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال يعني الشيطان. يعني إبليس. نعم. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نعم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. نعم. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين. نعم. قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نعم. يعني قسم من عبادك وظلهم وأغويهم وأحجزهم عن طريق النور وعن طريق الهداية. نعم. ولأضلنهم. الإضلال هو الإبعاد أو الضلال هو البعد عن الطريق السليم. نعم. والإضلال درجات. قد يكون إضلال في مسألة الاعتقاد. قد يكون إضلال في مسألة الفكر. قد يكون ضلال عفوا في مسألة العباد. قد يكون ضلال في أشياء سلوكية. نعم. قد يكون ضلال في قضايا اجتماعية. فهذا يختلف باختلاف. نعم. نوعية العمل. أقول بارك الله فيك يا شيخي الظاهر أن الموضوع الوقف هنا عند كلمة عند قوله ولا أظن أنكم الظاهر فيها يعني فوائد كثيرة. لا شك. وأعتقد أن الوقت قد أزف بنا. إخواني المستمعين إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله سنتكلم إن شاء الله عز وجل عن بقية هذه القصة الرائعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى قصة آدم وما فيها من الفوائد. وجزا الله سبحانه وتعالى خيرا الشيخ عزيز بن فرحان على هذه الفوائد الطيبة التي ذكرها في هذه الحلقة. ونلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. فدمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.